إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذه سائلة معنا على الخط تذكر بأن عندها أم كبيرة في السن تعاني من مرض السكر، وتود وتحب أن تعمل الطاعات. تقول السائلة، أيهما أفضل لها، هل تصوم أم تهلل وتسبح وتقرأ القرآن، أم ماذا تعمل من العبادات؟ مأجورين. ظاهر أن الصوم لا يمنع من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، بل تجمع بين الصوم والتكبير والتهليل وقراءة القرآن. نعم، لو كان الصوم يضعفها عن الصلوات الخمس بحيث لا تستطيع الصلاة إلا بمشقة من أجل الجوع ومن أجل العطش، فهنا تترك الصوم لا تصوم. كذلك لو قال لها الأطباء إنك باعتبارك فيك مرض السكر تحتاجين إلى الماء دائما وإلا تضرر الجسم، فهنا نقول لا تصوم، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وأباح للإنسان إذا كان مريضا يتضرر باستعمال الماء أن يدع الوضوء ويتيمم. فعليها ينظر أولا هل الصوم يكون فيه ضرر عليها أو لا، إذا كان فيه ضرر لا تصوم، إذا لم يكن فيه ضرر نظرنا هل الصوم يمنعها من أن تؤدي الصلوات الخمس كاملة فلا تصوم، وإن كان لا يمنعها فلا أظن أن الصوم يمنع من التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. تذكر فضيلة الشيخ بأنها هذه السائلة معنا على الخط بأن والدتها تقوم بأداء الفروض كاملة في أوقاتها وثم ترجع وتنام. ما في مشكلة. طيب. نعم، معنا مكالمة الآن على الخط. يا شيخ. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تستفسر عن اسم أنفال. نعم. هل فيه بأس أو فيه شيء؟ لا بأس به. لأن الأنفال يعني العطايا، ولا بأس أن تسمى المرأة بأنفال، ولكني أقول لإخواننا المستمعين هناك أسماء كثيرة غير هذه الأسماء المشتبه فيها، أسماء كثيرة، ومن أراد أن يتعرف إليها فليرجع إلى أسماء الصحابة يعني ما إلى الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر أو غير ذلك من الكتب التي تنقل أسماء الصحابة من ذكور وإناث. المهم أن أنفال لا بأس بها، لكننا أحث إخواننا المستمعين إلى أن يختاروا الأسماء التي المألوفة المعروفة، ولا سيما أسماء الصحابة رضي الله عنهم، وهي موجودة لله حمد في كتب التراجم. تستمر عليها هذا الاسم يا شيخ؟ نعم. طيب، معنا مكالمة. يا شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط تذكر بأنها تأتيها العادة الدورة الشهرية وعندها مرض العنقز، والطبيبة ذكرت بأن الماء يؤثر عليها في عند استعمالها أو لهذا الماء، ماذا تعمل جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يضرها استعمال الماء فإنها تتيمم قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فعليها بالتيمم جزاكم الله خير أن تضرب الأرض وتمسح وجهها وتمسح كفيها ثم تصلي ما شاءت، وما دام وضوءها لم ينتقض فإنها تستمر ولو خرج الوقت، لأن التيمم ينوب مناب الوضوء فلا ينتقض إلا بواحد من نواقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ وأثابكم الله. معنا مكالمة الآن يا شيخ محمد. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تقول: أريد أن أستفسر عن الإنسان، هل هو مخير أم مسير؟ اسألها أولا. هي لما أخذت الهاتف واتصلت على سؤال على الهاتف، هل أحد أجبرها أو هي فعلت ذلك باختيارها؟ نعم، تقول: كان باختياري عندما اتصلت. الشيخ: إذا كان هذا باختيارها فكل أفعالها باختيارها، كل أفعالها باختيارها، ولكن إذا اختارت شيئا وفعلت علمنا أن الله تعالى قد شاء. طيب. لأنه لا يمكن أن يقع شيء لم يشأه الله. لو سمحت يا شيخ محمد. نعم. تقول: أريد أن أسمع الإجابة مرة ثانية. نعم. أقول: ما دامت هي تقول إنها جاءت إلى هذا البرنامج وألقت السؤال باختيارها، فكذلك جميع أفعالها باختيارها، كل أفعالها، إن قامت تصلي فهو باختيارها، إن تصدقت فهو باختيارها، إن صامت فهو باختيارها، إن حجت فهو باختيارها، إن فعل فاعل المعصية فهو باختياره. الإنسان يفعل باختياره، إلا إنسان مجنون ما يدري، هذا شيء آخر. ولكني أقول يجب أن نعلم أن كل ما وقع في الكون من أفعالنا وغير أفعالنا فإنه بمشيئة الله تعالى. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شيخ محمد، السائلة تقول أيضا بالنسبة للآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحبب، الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما فيها إشكال. ليس فيها إشكال أبدا، لأن الآية هذه نزلت في أبي طالب. نزلت هذه الآية في أبي طالب. أبو طالب يمكن أن يكون مسلما يختار الإسلام فيسلم، ويمكن أن يختار الكفر فيكفر. ولهذا لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان رجلان يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: إنه على ملة عبد المطلب. قال: ذلك باختياره بلا شك، وإلا فعنده ابن أخيه يقول له: قل لا إله إلا الله، ولكنه اختار أن يقول إنه على ملة عبد المطلب، فاختار الكفر على الإيمان. طيب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. ومعنا مكالمة الآن. شيخ محمد. نعم. هذه السائلة فهمت من سؤالها تذكر بأن هناك أناس عندهم صدقات وفلوس، تقول: هل عليها زكاة؟ صدقات ليس عليها زكاة، يعني مثلا لو أن الإنسان أعطي دراهم يتصدق بها وبقيت عنده سنة أو سنتين فإنه لا زكاة فيها، لأن صاحبها أخرجها من ملكه إلى هذا الرجل. وكذلك لو كان عنده زكوات وبقت عنده لمدة سنة أو سنتين فإن صاحبها يعتبر أنها خارجة من ملكه، فليس فيها زكاة. وهكذا الزكوات التي في أعمال البر وأعمال الخير ليس فيها زكاة، لأن الإنسان يعتبرها خارجة عن ملكه. وعلى هذا فالصناديق المعدة لفعل الخير كجمعيات البر وما أشبهها ليس فيها زكاة، لأن الذين تبرعوا لها يعتقدون أن ما تبرعوا به فقد خرج عن ملكهم، وحينئذ لا يبقى لهذه الدراهم مالك فلا زكاة فيها. جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط من أحد الإخوة، تفضل. نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك معك الشيخ يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا حياك الله يا شيخ. حياكم الله. الله يسلمك. والله ودي أسأل. نعم. الذي يصلي صلاة العشاء خلف واحد يصلي صلاة المغرب، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز أن يصلي صلاة العشاء خلف شخص يصلي صلاة المغرب. أيوة. فإذا سلم الإمام نعم قام وأتى بما بقي عليه من صلاة العشاء. يعني لا يؤثر اختلاف النية. أي نعم لا يؤثر. جزاك الله خير يا شيخ. وأنت كذلك. شكرا. نعم معنا مكالمة الآن. السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. معك يا شيخ. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا هلا يا شيخ. حياكم الله. في موضوع الزكاة، السؤال الأول، نصاب زكاة الأموال الورقية هذا يخضع لقيمة الورق. نعم. والعبرة بالفضة. نعم. إذا بلغت 56 ريال عربي. نعم. أو 140 مثقال وهي 595 غرام وجبت الزكاة. طيب في بعض البلاد يستعملون نصاب الذهب. أه؟ في بلادنا يستعملون نصاب الذهب، فما الفرق؟ الفرق بينهما نصاب الذهب 85 جرام. على أي أساس فضلوا الذهب يعني؟ على أي أساس اختاروا نصاب الذهب؟ ما أدري هذا شيء للدولة ما أدري. نعم. نعم يا أخي. هل يجب إخبار المستفيد من الزكاة بأنها أموال زكاة؟ إن كان الرجل من أهل الزكاة. نعم. ويقبل الزكاة فلا حاجة تخبره. نعم. وأما إذا كان لا يقبل الزكاة فإنه يجب أن تخبره حتى يكون على بصيرة من أمره. طيب في نصاب الأصل أخذها وإن شاء لم يأخذها. نعم. وكذلك إذا شككت فيه هل هو من أهل الزكاة أو لا فأخبره أنها زكاة وقل له إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. نعم جزاكم الله خير. طيب جزاك الله خيرا يا أخي. ومعنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. بالنسبة الله يحفظك. ارفع صوتك. الله يحفظك. أيضا معك الشيخ سم. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. ما حكم تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا يا شيخ؟ إذا كان لحاجة لا بأس، ولغير حاجة مثل لغير حاجة وغيرها. الذي ليس له حاجة معناه أنه خسارة مالية وضيع وقت. نعم. طيب ما هو توجيه فضيلتكم للنساء اللاتي ينتقبن أو يضعن عباءتهن على الكتف؟ بالنسبة للنقاب. نعم. الأصل فيه أنه جائز. نعم. لأنه مستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لكن نظرا إلى أن النساء عندنا أسأن استخدامه. نعم. فصارت المرأة لا تقتصر على النقاب الذي ترى منه الطريق بل توسعه، وصار بعض النساء أيضا تخرج عينها وهي مكتحلة متجملة. رأينا أن لا نفتي بجوازه وأن نمسك عنه وأن ننصح نساءنا من أسباب الفتنة، فإن فتنة النساء عظيمة. نعم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أما العبات على الكتف. نعم. فلا شك أنها تبين مقاطع جسم المرأة. نعم. تبين الكتفين وتبين الرقبة طولها من قصرها، وأيضا هي ربما تكون درجة لكون المرأة في المستقبل القريب لا تلبس العباءة. نعم. إذ تقول أي فرق بين عباة على الكتفين وبين القميص فتبقى النساء يخرجن بالقمص ولا ندري ماذا يحدث بعد ذلك من التوسع في اللباس. ولهذا ندعو نساءنا بارك الله فيهن أن يلتزمن الحشمة والحياء والبعد عن الفتنة، فإن ذلك والله هو الخير. ليس الخير في أن نلهث وراء عادات قوم لم يتمشوا على القواعد الشرعية المرعية. نعم. طيب يا فضيلة الشيخ، كثير من الآباء أصبح ليس لهم أثر في تربية أبنائهم. ارفع صوتك. أقول يا فضيلة الشيخ، كثير من الآباء أصبح ليس لهم أثر في تربية أبنائهم. نعم. فآذوا أنفسهم وآذوا إخوانهم المسلمين. ماذا يقول فضيلتكم لهؤلاء الآباء وفقكم الله؟ نقول لهؤلاء الآباء ليتحملوا الجواب عن السؤال يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فقد نصبه النبي صلى الله عليه وسلم راعيا على أهله، وأخبر أنه مسؤول عن رعيته. ولا يخفى علينا جميعا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تحملنا الله تعالى مسؤولية أنفسنا وأهلينا، وعلى هذا فالواجب مراعاة هذه المسؤولية، وأن يعتقد الإنسان أن مسؤوليته في إصلاح أهله كمسؤوليته في إصلاح نفسه. وإذا بدل ما يستطيع من محاولة الإصلاح فلن يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. حفظك الله. معنا مكالمة الآن. يا شيخ محمد. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تقول: أيهما أفضل في صلاة الليل، قراءة القرآن أم السجود، الاستمرار في السجود؟ نعم. تفضل. الأفضل أن تكون الصلاة متشابهة، يعني إذا أطال الإنسان القراءة فليطل الركوع والسجود. ما أسمع الله. وإذا خفف القراءة فليخفف الركوع والسجود. أما بالنسبة للركوع والسجود فإنهما يكونان سواء، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: ولا ينبغي للإنسان أن يطيل السجود طولا كثيرا ويقصر الركوع، لأن الصلاة عبادة واحدة، الأفضل أن تكون أجزاؤها متقاربة أو متساوية. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.